ثم ركبته بعد ذلك. وهذا جاء في حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبرك احدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. قال جماعه من العلماء معناه ان يبدا بيديه لان البعير يبدا بركبتيه اي بيديه. هذه سنه وهذه سنه ولا مشحة في ذلك. ان قال ان سجد على ركبتيه فحسن وان سجد على يديه فحسن لنجيء الحديثين بذلك. لكن الاظهر والاقرب ان الافضل السجود على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته الان. هذا هو الافضل والاقرب وهو المخالف لفيات البعيد وهو الموافق لأول الحديث لا يبرك كما يبرك البعيد. فإن يبرك البعيد يبرك على يديه إذا قدم المؤمن يديه فقد شابه البعيد. فالأفضل يقدم ركبتيه التي في رجليه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. هذا هو الأفضل وهذا أرجح السنتين. وأما قول الحديث أبي هريرة وليضع يديه قد ركبتيه فهذا صريح. لكن قال بعض أهل العلم لعله وقع فيه انقلاب وأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه فانقلب على من الرواه. وهو محتمل لأن آخره لا يوافق صدر الحديث. العجز لا يوافق الصدر فإنه الصدر لا يبرك كما يبرك البعيد فالبعيد يبرك على يديه. فقول وليضع يديه قبل ركبتيه ظاهره مخالفه صدر الحديث. فيظهر من هذا ان الحديث فيه انقلاب وهو ان الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه فيكون بهذا موافقا لحديث الرواي وينتهي الخلاف والاشكال. وبكل حال الحمد لله الامر واسع ان سجد على ركبتيه كما دل على حديث الرواي الحسن وان سجد على يديه فالأمر واسع في ذلك والحمد لله. ولا ينبغي في هذا المشاحة والمشاقة والنزاع. ولكن الأفضل والأرجح والأقرب أنه يسجد على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه على حديث وائل. والأقرب والأظهر أن حديث أبي هريرة لا يخالف حديث وائل لا يخالف حديث وائل ولكنه يوافق في المعنى. ولكن حصل في عجزه انقلاب ويظهر ان الحديث قد يضع ركبتيه قبل يديه قبل يديه وبهذا يجتمع الحديثان. وهذا اظهر قول العلماء في الموضوع. ثم يرفع من السجود جالسا على رجله اليسرى ناصبا لليمنى بين السجدتين ويقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجعلني واجعلني يدعو ما تيسر. ومن ذلك فاغفر لي واغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجعلني واجعلني كما جاء في الحديث. يفرش اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى هذا هو الافضل. وكيفما قعد اجزى وان جلس على عقبيه فرشت اليه وجلس على عقبيه فلا باس كما جاء في حديث ابن عباس. وهذا ايقاع لا باس بالجلوس عليه والإقعاء الخاص وهو الجلوس على العقبين. ولكن الأفضل هو الذي جاء في الحديث كثيرا أنه يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى هذا هو الأفضل. ويضع يديه على فخذيه وأطرافه على ركبتيه يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجعلني وارزقني فيما دعا في المغفرة جائز. اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي وللمسلمين اللهم اني وانت مسلم كثيرا الى اخره. فالنبي يطيل هذه الجلسه كما كان يطيل ما بعد الركوع عليه الصلاه والسلام حتى يقول القائل قد نسي. ولكن يلاحظ الامام لا يشق على الناس. لكن لا ينبغي ان يفعل مثل بعض الناس من جهه العجله. بعض الناس يعجز ولا يستقر بعد الركوع ولا بين السجدتين هذا غلط. المشروع أن يطمئن فلا يعجل بين السجدتين وبعد الركوع حال قيام بعد الركوع رداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام متأسيا به عليه الصلاة والسلام ثم يسجد الثانية قائلا الله أكبر ينظر في يديه السجود فيسجد كما في السجدة الأولى ويضع يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه مادا أصابعهما إلى قبلة ظانا بعضها إلى بعض طافعا فضله عن فخذيه وخذيه عن ساقيه مجافيا عرضيه عن جنبيه كما تقبل في هذه السجدة كالتي قبلها ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويدعو ما تيسر في سجوده كما تقدم وناسب هنا ربي الأعلى لأنه حال خضوع وذل وتسفل حتى وضع وجهه على الأرض فناسب أن يقول رب سبحان ربي الأعلى الذي فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق هو فوق العرش وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى وفي جهة العلو عند أهل السنة والجماعة فوق جميع الخلق كما قال سبحانه الرحمن وعرف استوى قال سبحانه وتعالى هو العلي العظيم فنقول لله العلي الكبير يا عيسى إن متوفيك ورافعك إلي رفعه الله إليه في آيات كثيرة كلها دالة على علو سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق فوق العرش وأنه استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في شيء من صفاته والاستواء هو العلو والارتفاع وعند أهل السنة أنه استواء يليق بالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد وفي الركوع يقول سبحان ربي العظيم لما كان الركوع ذل وخضوع ناسب أن يقول سبحان ربي العظيم الذي هو أعظم شيء سبحانه وتعالى هو العزيز والجبار هو العظيم هو القدوس فناسب في الركوع يقول سبحان ربي العظيم تنزيها لربه عن الذل وأنه العزيز الذي لا أعز منه سبحانه وتعالى العظيم الذي لا أعظم منه وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى لأنه العالي فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى ثم يرفع في الركعة الثانية ويفعل كما فعل الأولى كما تقدم إلا أن لا تلاقي ليس فيها استفتاح استفتاح الأولى فقط أما هذه يرفع ثم يقرأ الفاتحة يسمي الله ويقرأ الفاتحة وإن تعود فلا بأس والاستعاذة الأولى كافية لكن إن عاد الاستعاذة فلا بأس ثم يسمي ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة الآيات دون الأولى كما تقدم ثم يرفع كما ركع في الأول ويرفع كما ركع في الأول كما تقدم ثم يجلس ثم يسجد سجدتين كما تقدم ثم يجلس في السجدة الأول على يده اليسرى ينصب اليمنى مثل جلوسه بين السجدتين ويقرأ التحيات التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله شريك له فلا بأس جاء هذا وهذا جاء ذلك وحده لا شريك له وجاء أحدهما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن شاء رفع وإن صلى عن النبي فهو أفضل صلى عن النبي ثم يركع يقول للثابت لأن هذه عامة في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها حين قال يكتفي بالشهادة ويقوم ولكن أفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم يركع قائل الله أكبر ويرفع يديه مثلما رفع عند الإحرام وعند الركوع الرحيم رفع يديه قال الله أكبر إلى الثالثة ثم بعد استتمام القائمة يقرأ الفاتحة وحدها ثم يرفع كما فعل السابق ثم يسجد كما فعل السابق هكذا وهكذا في الرابعة من الظهر والعصر والعشاء والثالثة من المغرب يقرأ الفاتحة ويركع كما تقدم ويقول حروف ما تقدم ويرفع كما تقدم ويقول في الرجع ما تقدم ويسجد كما تقدم ويقول في السجود كما تقدم سواء بسواء، لكن الظهر والعصر والعشاء ركعتين بعد التشهد الاول، والمغرب ركعه واحده، والفجر الصلاه ركعتان فقط ليس فيها تشهد اول او اخر، ليس فيها الا تشهد واحد، الفجر والجمعه والعيد والاستسقاء كل منها ركعتان ليس فيها الا تشهد واحد، ياتي بالتشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، وهكذا في التشهد الاخير في المغرب والعشاء والظهر والعصر ياتي بالتحيات كما تقدم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ثم يدعو فستعبد بها من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال كما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعل ذلك، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم امر بذلك ايضا فيقول اللهم اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال، ويدعو ما احب منها اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما علمت وما اسررت وما انت علمت، انت المقدم وانت المعقل لا اله الا انت، اللهم اني اعوذ من البخل واعوذ من الجبن واعوذ من الغمز اذا اغنى العمر واعوذ من فتن الدنيا واعوذ من الاخره، كل هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الصلاه، وعلم النبي معاذ ان يقول اللهم اعني على ذكرك وشكري وحسن عبادك يا معاذ اني احبك، يقول صلى الله عليه وسلم يا معاذ اني لا احبك فلا تدعنا ان تقول تورى كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكري وحسن عبادك، فيستحب هذا الدعاء هذه الادعيه في اخر الصلاه في كل مصلي ماموم او امام او منفرد رجل او امراه، هذا مشروع، والواجب قراءة التحيات مع الصلاة عليه وسلم، هذا هو الواجب، هذا فرض، هذا ركن، وما زاده سنة مستحب، وبعض أهل العلم أوجب التعوذ بالله من أربع، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنها سنة، ولكن ينبغي أن لا يدعها، ينبغي المسلم والمسلمة أن لا يدع هذه التعوذات الأربع، اللهم إني أعوذ بك من جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة البحر والنار ومن فتنة المسيح الدجال، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام أمر بها وكان يفعلها بنفسه عليه الصلاة والسلام، ويقول صلوا كما رأيتم يصلي، فالأولى بالمؤمن وبالمؤمنة ألا يدع كل منهما هذه الدعوات الطيبة، ويدعو معاذ ما تيسر من الدعوات، ويدار على فخذيه وأطرافها على ركبتيه، ويشتر بالسبابة في التشهد الأول والثاني، يرفع السبابة ويخطف الجميع إشارة التوحيد، يقبض الجميع ويرفع السبابة إشارة التوحيد، وإن حلق الإبهام مع الوسطى وغضب خنصر وبنصر ورفع السبابة كل حسن، هذا سنة وهذا سنة، وإن الدعاء يحرك سبابة قليلا عند الدعاء هذا جاءت بالسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسلم عن يمينه وشماله سجدتين، السلام عليكم ورحمة الله، هذا محفوظ السلام عليكم ورحمة الله، ورد في بعض الروايات وبركاته ما اختلف العلماء في صحتها، فالأولى والأفضل يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو المحفوظ من حديث ابن مسعود ومن حديث جابر بن سمرة وأحد أخرى فيها الدلالة على أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جميعا وشمالا، يلتفت يمينا وشمالا ويبالغ السلام يبالغ في الالتفات هذا هو الافضل، ثم يقول بعد السلام استغفر الله استغفر الله استغفر ثلاث مرات، ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال، ثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وكان يقول اذا سلم، ثم ينصرف الى الناس ويعطيهم وجهه اذا كان ايمانا، وإذا أعطاهم وجه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد، يقول الإمام والمأموم والمنفرد، ويستحب للجميع أيضا أن يأتوا بالتسبيح والتحميد والتكبير هذا وذاك المرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين مرة، ويختم المئة بقوله لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب مع هذا أن يقرأ آية الكرسي أيضا بعد كل صلاة، وقل هو الله أحد المؤولتين وأعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات بعد المغرب والفجر. وأسأل الله أن يوفق الجميع ما هو فيه وأن يوفق جميع المسلمين للأخذ بالسنة والاستقامة عليها والسير عليها والتواصي بها إنه سميع قريب. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. شيخ عبد العزيز أخونا يسأل لو تكرمتم عن الدعاء للميت في الصلاة. لا بأس يدعو للميت في الصلاة وفي خارج الصلاة. اللهم اغفر لي ولوالدي التحيات من السنتين في السجود، اللهم اغفر لأخي فلان، اللهم اغفر لشيخي فلان، اللهم اغفر لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وارض عنهم، اللهم صل على رسول الله وجزل عنا خيرا، وهكذا يدعو من شاء من المسلمين في سجوده في اخر الصلاه بين السيدتين محل واحد. هينا وميتا. يسال عن الاعتكاف وعن وقته وعن كيفيته. فالاعتكاف سنه وهو نزول المسجد لطاعه الله عز وجل، التفرغ للعباده في الليل او النهار ساعه او يوما او ليله او اياما او ليالي سنه، كما قال الله جل وعلا ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه اعتكف العشر الاواخر من رمضان، وفي بعض السنوات تركها لبعض الاسباب واعتكف العشر الاول من شوال، فهو سنه. وفي رمضان افضل، في رمضان وفي العشر الاخير افضل، وان اعتكف في غير رمضان كشوال او القعده او الهيته او المحرم او غير ذلك فلا باس، سنة مطلقة في جميع الزمان، لكن في المساجد الخاصة التي يقال فيها الجماعة. وإذا كان يمر عليه جمعة لأن كانت المدة أكثر من أسبوع فالأفضل أن تكون في مسجد في جمعة، الأفضل أن يكون الاعتكاف في مسجد في جمعة حتى لا يحتاج الخروج إليها. فإن اعتكف في مسجد آخر يصلي في جمعة فلا بأس، إذا جاءت الجمعة يخرج إليها. فالمعتكف يقصد بعبادتك وجه الله عز وجل وتفرغ للعبادة والأنس بالله عز وجل. ولهذا قال بعضهم الاعتكاف من قطع العلائق عن كل الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. والخلاصة أنه تفرغ للعبادة للذكر والدعاء والعبادة في المسجد، ولا بأس أن يزوره أهله كما كانوا يزور النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يزوره بعض إخوانه، ولكن مقصوده أن يتفرغ للعبادة من صلاة وقراءة واستغفار ودعاء ونحو ذلك، وليس له حد محدود ولو ساعة من الزمان. ولا يشترط له الصوم لما اعتكف مفطر فلا بأس على الصحيح، والبعض أهل العلم لابد أن يكون صائما، ولكن لا ليس براجح. هذا جاء عن عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال ليس على ما تكفي صوم الا ان لا يصوم الا ينظر. المقصود انه ليس بشرط، هذا الصواب، لان العباده التوقيفيه فلا يشترط فيها الا ما شرطه الشارع الا ما جعل الله مع رسوله عليه الصلاه والسلام. وليس في الادله ما يدل على وجوب الصوم في الكتاب، فالصواب انه لا باس ان يعتكف وان كان وفقا، ولا باس يكون ليلا او نهارا. وثبت عن عمر رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني نظرت في الجاهليه وما اعتكف ليله في المسجد الحرام، فقال له او في يدك، قال له النبي او في يدك، والليل هو محل ليس محل صوت. الشيخ عبد العزيز ايضا انتهى وقت هذه الحلقه، اذا بقي شيء فارجو ان تتاح لنا فرصه في جلسات قادمه. انتهى بحث الاعتكاف، انتهى هذا البحث بحث الاعتكاف. جزاكم الله خيرا. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم أخونا سليمان اللحيبان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.